يا راديو للماضي سحره ومذاقه. الإسكندرية تقدم من تراثنا الشعبي جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال وألوان وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة توتة توتة توتة هادي معادي حدوتة حواديت شعبية حواديت شعبية التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب الغناء عبد الرزاق إبراهيم يرويها لكم أحمد أبو العنين إخراج خالد منيب قالت الحواديت زمان وما يحلى القول والكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام زمان في سالف العصر والأوان أيام ما كان لسه الإنسان عايش في أمان والخير محوطه في كل مكان أيام ما كان لسه الإنسان عايش في سلام يصطاد ويرجع لقبيلته يوزع الخير اللي معاه الكل ياكل ويتمتع وفي خير الله يتمرغ لا كان حد بيقول خزن ولا كان حد بيقول حوش الخير تملي كان موجود وكل واحد وكفايته وكل واحد وطاقته بيدي كل اللي وياه ويا عيني يا عيني على الإنسان لما يخش في قلبه الطمع ويقول أنا وبس وأنا كان إنسان بسيط أو كان بسيط عايش في وسط الكل ماله شغلة غير الكل ولسانه لما بيتكلم بلسان الكل وكان أنا هو صياد القبيلة وهو حاكمها وهو اللي له كلمة تمشي وكلمته هي القانون وبالقانون عايش الكل مرتاحين أنا يصطاد وأنا يوزع وأنا يحكم وكان محبوب يا شعب الجزيرة أنا عاد من رحلته أنا جايب صيد وفير أنا قرب من حدود الجزيرة يا شعب الجزيرة اطلع عشان تستقبله اطلع عشان تاخد كفايتك من الطعام ومن الشراب. الحمد لله. وإن كنت مش عاوز سيب نصيبك لجارك حسب أوامر أنا. وزي ما قال أنا، اللي جاره يجوع يتعاقب، واللي جاره يعطش يتحاسب، وإن مات جارك من الجوع اتحكم عليك تموت زيه. وأوامر أنا هي قانون، والقانون هو اللي حاكم جزيرتنا. هيا يا شعب الجزيرة، اخرج عشان تاخد كفايتك من الطعام. كل يا أنا. لما الكل يشبع آكل أنا. خد نصيبك زيهم. لما اطمن عليهم أمد إيدي واخد نصيبي قدهم. دول حيخلصوا كل الطعام. أطلع تاني واصطاد طعام يكفيني ويكفيهم. طيب خد المية علشان تشرب. ولا أشرب إلا لما الكل يشرب ويتروي ظمأ الجميع. والجلود والفرو مش محتاج منهم شيء يا أنا؟ ياخد الجلود المحتاج، والفرو ياخدوا البردان اللي ما عندوش شيء يدفيه. بس دي فروة بيضة شكلها يسر البال. مهما تكون زي ما جدودنا ما علمونا، اللي محتاج له البداية، وكل شيء له بداية يا ابن عمي له نهاية. لكن اللي بدايته طمع صدقني هتكون اخرته طمع واكتر من الطمع. وعاش الكل على ذا الحال مبسوطين ومرتاحين، ما حد يتكلم الا بلسان الجميع، والجميع شاكرين وحمدين الفضل والمعروف. وأنا ما يعرف غير العدل والحكمة، لكن دوام الحال يا أنا شيء محال. طب في يوم راجل على جزيرة أنا، راجل جاي ومعاه بنت كما بدر التمام، شعر كما الليل الطويل، وعيون بتبرق كما النجوم، وخدود كما زهر البساتين، وفم بينقط عسل، ومن تحت العسل سم قاتل يسرف جسد اللي يوز شطان الغرام. طب الاتنين على جزيرة الهنا اللي حاكمها أنا، جايين ومعاهم جمال محملة بالحرير والذهب أحمال أحمال، استقبلوه الغلابة بالحب والترحاب. احنا كلنا مسرورين بقدوم ضيفنا العزيز تاجر التجار أنيس. أنيس الونيس، تاجر من بلاد بين النهرين. مرحب بيك عندنا. جاي ومعايا حرير وسندس اخضر ملوش نظير. وايه يكون هو الحرير؟ ملبس ناعم كما ريش النعام، ولبس فاخر كما لبس السلاطين. ومين يكون هم السلاطين؟ ما تعرفش لبس الحرير والنوم على فراش من ريش النعام؟ كل اللي نعرفه كلنا جلود الحيوانات وفروها، والنومة اللي بينامها كل الناس هنا على الأرض الصلبة الطيبة. هوريك وفرجك، وبإذن الله هيعجبك لبس الحرير، وهيعجبك فرش الحرير اللي محدش يلبسه غير السلاطين. يا دهب. مين دهب؟ بنتي اللي جاية ويايا. واسمها دهب؟ ما سمعتش كمان عن الدهب؟ وإيه يكون هو الدهب؟ معدن ولا زيه في معادن الدنيا زي، يبرق شتا وصيف وفي كل الأماكن كما برق النجوم، له سحر يخلب كل لب وحسن ماله في الدنيا مسيل. وريني بضاعتك يا أنيس. يا ذهب تعالي كلمي مولاي. أنا ما اسميش مولاي، اسمي أنا. أنا؟ تكفيني الكلمة دي يا غريب. تعالي يا ذهب تعالي، قدم البضاعة اللي معانا للسيد أنا. ولا سيد ولا مسود، أنا وبس يا أنيس. الرب يا ذهب، سلمي على مولاي أنا. السلام على مولاي أنا. يا سبحان الخالق لدى الجمال. ادخلي يا ذهب. تسمح لي أدخل يا أنا؟ جمال خلاب ما شافت مثله عيني قبل اليوم، وعود كما عود النخيل، فارع طويل وحسن يعجز عن وصفه كل حكيم وكل بليغ. أهلا بيكم في جزيرة الهنا، وأنا بيرحب بيكم في وسطنا. شوف ملمسه هو فوق جسمك ناعم ازاي. ده مشغول من ايه ومن اي حيوان جبتوه؟ ده حرير بنصنعه عندنا من الخيوط، وبنلونه بلون الخضرة الزاهية يا انا. شيء عظيم، ملمسه ناعم جميل. وشوف كمان لما فرش لك على الارض الحرير، مدد كده وشوف ملمسه. ده شيء مريح، شيء عظيم. فرقوا على الكل منه عشان يرتاحوا زي انا مرتاح. لا لا لا يا مولاي انا، اياك. بتقولي ايه يا حسن البان؟ ده غالي وما يلبسه غير السلاطين. مش كل حد يلبس حرير، ومش كل حد ينام يا أنا على حرير. لكننا كلنا اتفقنا ما بيننا نقسم كل شيء، وما حد يتميز عن التاني. لو غيرك لبس الحرير هحبه زي ما بحبك يا أنا. لو غيرك نام على حرير هيكون له في قلبي نفس المكان. نفس المكان؟ يكون قلبك للكل مش لأنا وحده؟ قلت إيه يا أنا؟ وإن كنت تحب تسأل الناس وتشاور، اسمع كده. يا سكان جزيرة الهنا، مين يحب يلبس حرير وينام على ده الحرير؟ أنا. مين يحب ذهب ويتمنى تكون له زوجة منكم؟ أنا. سمعت بنفسك يا مولاي؟ الكل قال أنا وإنت أنا. صدقت يا ذهب، الحرير ليا أنا، والدباج ليا أنا، وذهب ليا أنا. ودخلت الفتنة بين القلوب، فرقت ما جمعت. دخل الحرير جوه البيوت، ودخل الذهب ما بين الحبايب، وصبحت كلمة أنا مش هي اسم زعيم قبيلتهم، لكن صبح الكل يقول أنا. صبح الكل يتمنى يكون لنفسه وليموت الآخرين. وتسللت فتنة البنت ذهب لحد ما صبحت كما صوت الشيطان، صوت الأفاعي والعقارب والسموم. والأول مرة من سنين بقى فيه حاكم بيحكم، ومحكوم مغلوب على أمره. جميل يا مولاي أنا، بلد جميلة فيها الخضرة والمية محوطاها من كل ناحية، فيها الطيور بتحوم في كل مكان، جنة بصحيح. صحيح يا ذهب. والجنة دايما لها صاحب ولها راعي بيرعاها، وانت يا أنا اللي راعيها وصاحبها. والناس اللي حواليا؟ انت الناس، وانت اللي بأمرك يعيشوا أو يموتوا، يشبعوا أو يجوعوا. الأمر هنا أمر الجميع. والجميع هم أنا، وأنا كلمته هي القانون. الناس هتعارض يا ذهب. اللي يعارض يتحرم من الجنة، واللي يوافق يتمتع بخيراتها. لكن أنا ما يملكش غير إنه يرضي الجميع. أنا يرضي نفسه أولا ويعيش كما عيشت الملوك. أنا فوق الجميع. بتكلميني كلام غريب، كلام ما سمعتوش قبل النهاردة. هي الحقيقة بتغيب عن العقول يا مولاي. أنا أنت فوق الكل، والكل لابد يكون خدامك. الكل لازم يخضع لأمرك ويكون خادم عندك. هي دي أصول الحكم يا شيخ القبيلة. أنا مش فاهمك يا ذهب. سيبني أتصرف وأبني لك عرش كبير تحكم من عليه. يعني إيه عرش؟ يعني كرسي عالي تبقى فوقه فوق الجميع. وليه ما أقعدش معاهم على الأرض زي ما بيحصل؟ لازم تكون فوق والجميع يخدمك. هم اللي يصطادوا وهم اللي يجلبوا الطعام، هم اللي يحاربوا وهم اللي يشقوا، وانت تؤمر ولا غير أنا يؤمر. بسمع كلام زي ما يكون فحيح الأفعى أو همسات الشيطان. بتسمع كلام من قلب بيحبك ورايد لك تكون الكل في الكل، فوق الكل والكل الكل. وهستفيد ايه لما اكون فوق الكل؟ تبقى انت المهاب المطاع. تبقى انت اللي القرب منك شرف ما ينولوش غير المقربين المحظوظين. يعني ابقى زي كل شيء عالي والباقي كله من تحت منه خدم. شيء غريب وجديد عمري ما جربته. جرب وان ما عجبش بلاش منه، ونبتدي بكرسي العرش. صنعوا له من الذهب كرسي كبير عالي، كرسي ولا أي كرسي يعلى عليه، وتحت منه فرشوا له الحرير عشان يمشي عليه. دخل أنا قعد على عرشه، وتجمعوا الرعية وقعدوا تحت رجليه. ساعتها حس أنا إنه شيء تاني، حس بالعظمة بتسري دغري في دمه. حتى كلامه ابتدى يتغير، من لبس الحرير والذهب اتغير المسكين. أنا يؤمر والكل لابد يطيع. ويؤمر بإيه أنا؟ الصيد يكون من نصيب الشباب، والزرع يبقى من نصيب الرجال، والصناعة تبقى من نصيب الشيوخ والنساء. وأنا إيه شغلته؟ أنا ياكل ويشرب، يفكر ويحكم. أنا يجلس على عرشه والكل بأمره يمتثل ويخضع ولا يعارض. إيه مسكين أنا، دخل في قلبه الشيطان وحيعيش في عزلة ما بعدها عزلة. أنا فوق الجميع، بسيف ده أقتل ده، وبسيف ده أقتل ده. لا مش هقتله، هحييه. يبقى مين اللي يحيي ويميت؟ أنا. مين اللي يملك كل شيء؟ أنا. مين اللي أعلى بالجميع؟ أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. وبعد ما كان أنا واحد من الكل، أصبح أنا الكل في الكل. طاغى وتجبر وجمع المال وكنز الذهب، وتغيرت كلمة أنا. وبعد ما كانت أنا معناها أنا ومعايا اللي حواليا، صبحت أنا ومدعو اللي حواليا. بعد ما كانت أنا إيد بتتمد عشان تساعد وتخدم وتصطاد وتعاون الكل، صبحت أنا إيد مرفوعة ومتسلطة على الرقاب، وتغيرت الأحوال وتبدلت أحوال. شيء واحد كان تاعب أنا ومطير النوم من عيون أنا، شيخ من شيوخ البلد، صالح وحافظ كلام الله، زاهد ورع، ترك القبيلة بعد ما تفشى فيها ظلم أنا وعاش لوحده في صومعة، زاهد في كل شيء من حواليه، يتعبد ويذكر الله ويتمنى تعود لكلمة أنا كل معناها. لكن يا ترى هتتغير أنا ولا هتفضل زي ما هي، أنانية وحب ذات؟ هو اللي فاضل يا دهب، هو اللي مش راضي يسجد لي ويخضع لي. وإيه يا مولاي يقلقك؟ الكل بيسجد لي أنا، لكن فكار بيسجد لغيري يا دهب. مسير يسجد لك، وإن ما سجد أؤمر رجالك يقتلوه. لا، قتله حيقلب علي قبائل البلد كلها، ده شيخ محبوب ومن حكمائها، ولو مسوا ضرر هيعلنوها حرب علي أنا. كل الجزائر اللي حوالينا هتعديني ومش بعيد تهزمني. اقنعه. مش راضي يقتنع. فهمه، اثبت له انك احسن منه ومن اللي عمال يعبده وفي الصومعة بيناديه وبيشكره. وازاي اقنعه؟ بالحجة يا مولاي أنا، حارب الحجة بالحجة والكلام بأحسن الكلام. شد الرحال وطلع الجبل يدور على فكار، ومر يوم واتنين وأنا عمال يدور على فكار. فين وفين سمع في جنح الظلام كلام، تمتمات وكلام ماهوش مفهوم. قرب أنا من الجبل، شاف على بعد الصومعة، قرب ومن بابها دخل، لقى قصاد منه فكار قاعد وبيصلي. نداه ما ردش عليه، ردت كمان الندى، ختم فكار الصلاة وبصله وقال: خير يا أنا؟ مولاك أنا، مليش مولى غير الله. أنا اللي بإيدي أموتك وبإيدي التانية أحييك وانقذك. وإيه اللي انت عاوزه مني يا أنا؟ تعبدني؟ انت إنسان زي زيك وميت لا محالة يا أنا. أنا أنا أفضل منك وبالحجة أقدر أقنعك. وإيه يا أنا حجتك؟ بتقول إن فيه إله ممكن أشوفه وأكلمه؟ موجود في كل مكان وزمان، وليس له مكان ولا زمان. إزاي أعبد شيء ما شفتوش ومحدش قادر يخليني أشوفه؟ وإيه كمان حجتك يا لسان الشيطان؟ إن كان الشيطان خلق من نار، معنى كده إن النار مش هتأذيه. معقول النار تأذي اللي مخلوق من النار؟ معقول نار جهنم تبقى عقاب للشيطان؟ وإيه كمان يا أنا؟ بتقول إن كل شيء مقدر ومكتوب، معنى كده إن محدش هيحاسبني، لأنه مكتوب أكون أنا الحاكم، أنا الآمر، أنا الناهي، أنا المحيي، أنا المميت. عندك كلام تاني يا أنا؟ جاوب، رد. آدي إجابتي، حتة طين من الأرض وفي وشك كده. يا وشي، اقبضوا عليه، جروه. ضرب الشيخ فكار أنا بحتة من طين الأرض، مسكها في إيده وكورها وفي وشه راح رميها. صرخ أنا من شدة الألم، وتجمعت الناس وانعقدت جلسة محكمة عشان الكل يقول كلمته ويقتلوا فكار جزاء إهانته لمولاه أنا. وفي الجلسة قال كل واحد كلمته. انعقد مجلس القبائل لبحث الشكوى المقدمة من أنا زعيم قبيلة الهنا ضد فكار رجل الحكمة وشيخ مشايخ القبائل كلها. رحت له الصومعة سألته كام سؤال، كور حتة الطين من الأرض وضربني بيها على وجهي، صرخت من الألم، واحتراما لكم أرجأت العقاب لحين صدور أمركم. إيه اللي حصل يا شيخ فكار؟ اللي حصل إني أنا طغى وتجبر وبيمشي يقول يا أرض ما عليكي إلا أنا. إياك تحود عن الموضوع يا شيخ. ادخل في الموضوع يا شيخ حكماء القبائل واتكلم. جاني أنا يسأل ثلاث أسئلة، رديت عليه بحتة الطين اللي حدفت بيها في وجهه، وهو ده الرد على كل اللي سأل عليه. إزاي يا شيخ الحكماء يكون ردك بالشكل ده لواحد من حكام الجزائر عندنا؟ قال لي إزاي أآمن بشيء ما شفتوش ولا حد قادر يورهولي، وأنا كمان بقول له إن كانت حتة الطين ألمته يوريني الألم أو يخلي حد من الحاضرين يورهولي عشان الكل يقتنع إن حتة الطين فعلا ألمته، وإلا إزاي حنحكم ونآمن بشيء ما شفناهوش؟ تقدر تورينا الألم اللي أنت حاسس بيه يا أنا؟ إزاي أوريلكم الألم؟ أقسم برأس جدودي الطينة ألمتني والألم لسه في وشي وحاسس بيه. رغم إننا مش شايفينه؟ رغم إنكم مش شايفينه لكن موجود. وأنا أقسم على أن الله موجود رغم إنك مش شايفه، وإذا أمنت بي نآمن إن الألم اللي إحنا مش شايفينه حصل وموجود. كمل إجابتك يا شيخ الحكماء. قال لي إذا كان الشيطان خلق من نار، إزاي في الآخرة النار حتكون عقاب له وتأذيه؟ وأنا بقول إذا كان الإنسان خلق من طين، إزاي حتة الطين تأذيه وتأثر فيه وتألمه؟ جاوب يا أنا. خليه يكمل كلامه. ثالث سؤال سأله لي هو إن كان كل شيء مقدر، فإزاي أتحاسب على شيء مكتوب ومقدر؟ وأنا دلوقتي بقول له إن كان مقدر إني أرميه بحتة الطين، فإزاي تحاسبوني على شيء مقدر ومكتوب؟ جاوبت والله على الأسئلة بالصدق يا شيخ فكار، لكن أرجوك جاوب المرة الجاية بالحسنة مش بالطين. وحد قال نجاوب الشيطان بالحسنة؟ كفاية إن اسمه أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. الكلمة اللي اتقالت على لسان إبليس لما ربنا أمره يسجد لآدم قال أنا خير منه، وربنا قال ارجموا الشيطان، وكلمة أنا اسم للشيطان، عشان كده رجمته وأرجوكم ترجموه. صدقت يا شيخ. لا لا، هغير اسمي وحغير من طبعي وأعلنها على الملأ إني أمنت بالله رب العرش العظيم، وحغير اسمي من أنا علشان يبقى كلنا، ومن النهاردة محدش يقول أنا لكن يقول كلنا. ورجعت القبيلة تقول كلنا، ما عادش حد بيقول أنا، لأن كلمة أنا من الشيطان، واللي قالها في الكتاب إبليس لما تفاخر بكونه من نار وكون الإنسان من طين. وكلمة أنا لما تدخل أي بلد تخربها، ولما تدخل ما بين النفوس تفرقها، ولما تدخل في وسط الأفراح تقلبها. عشان كده نقول كلنا ربنا يكفينا شر كلمة أنا واللي بيجرى من ورا أنا. توتا توتا هي اللي معانا، خلصنا الحد وتقليلة. توتا توتا هي اللي معانا، خلصنا الحد وتقليلة. رحني معنا صحبة جميلة، رح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، الحواديت لسه هتحلى وهنسمع ونعيش بالجو، الحواديت لسه هتحلى وهنسمع ونعيش بالجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.